أنا أعلم، لكن لا ينبغي لا يعلمهم لا يكذبهم، لكن الشيء في قدر مو شر، ما يدخل هذا في ليس من الإقرار في شيء، المدع المحدد الوقت المحدد بينهم ما يدخل هذا في القصة. أحسن الله عليك. لا لا أحسن الله عليك يا شيخ، إن الجمهور ليس الأكثرين. أحسن الله عليك يا شيخ، هذه المرأة إذا كان بعد ما تم الزواج فقالت لزوجها لا تتزوج عليها مرأة أخرى، ما يلزم طاعته؟ نعم ما يلزم طاعته جزاك الله خير. بالشرط إلا قبل الزواج، قبل العقد يعني. لا بالشرط قبل العقد في العقد. جزاك الله خير. أحسن الله عليك. الله عنك يا شيخ، أقول أحسن لك، بعض الناس تسافر مثلا الهند أو باكستان والبنية بقصة أنه يتزوج بنية الطلاق تركها ولا لو لا تخرج من الخلاف، لو زائي وجماعة يمنعون منها، لو زائي يمنعون من زواج بنية الطلاق، لا لا ولا ترك ولا أحرف تركها. السفر الشيخ هذا القصة عليه شيء يا شيخ، أقول لو سافر بهذا القصة أنه يتزوج أسبوعين أو كثيرية في كذا فعلا يحصل هذا يطلق منها أسبوعين تركها أحمر، تركها ولا أحمر ولا من الخلاف، أقول تركها أحمر لا تصح لكن تركه أحوال خروجا من الخلاف دعنا اليوم في ذنب الليل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، أخرجه مسلم. وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها، نعم قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعلق البخاري بعضه وصححه ابن حبان والحاكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حق لكم فأتوا حرككم أنا شئتم. متفق عليه واللفظ لمسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه تعلق بعشره النساء، والله يقول جل وعلا وعاشرهن بالمعروف، ويقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه. الواجب معاشره بالمعروف في كل زمان وفي كل مكان، المعروف الذي ليس فيه ظلم لها وليس فيه ظلم للزوج، كل منهما عليه العناية للمعاشرة الطيبة فيما يتعلق بالنفقة والكسوة والخلق وجميع ما يشؤون الرجل مع أهله بالمعروف الذي لا يخالف الشرع. ولهذا قال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن حقهن حق الرجال أكبر، كما قال جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ومما يجب على الزوج والزوجة أبد على مشاكل، لأن ثقة بين الزوجين أحاديث وأشياء لا ينبغي نشرها، فلا يجوز له أن ينشر سرها وليس لها أن تنشر سرها. ولهذا في هذا الحديث إن من أثر الناس عند الله من يوم القيامة الرجل في امرأته تفضي ثم ينشر سرها وتنشر سرها، فلا يجوز نشر سرها ولا لها نشر سره فيما يقع بينهما حول الجناء أو غير مما العادة ستره وعدم نشره. وكتب السر من أعظم الأمانات، فالواجب على كل حال هو أن يتقي الله فيها وأن تتقي الله فيه، فلا تنشر شره ولا ينشر شرها. في حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أحد المسائل ما حق له قال تطعمه إذا طعم تكسوه إذا تسيت ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت ولا تضرب الوجه، هذا من حق حاله أصحابها وكسوته حسب طاقته. اتقوا الله ما استطعتم، يكسوها حسب الطاقة ويطعمها حسب الطاقة، وهذا من المعاشرة بالمعروف، وليس له ضربها في الوجه إذا أبيح له ضربها فليضربها في غير الوجه، لأن الله يقول ولا تستخفون نفوسهن فعظوهن واهجروهن واضربوهن، هذا اتى الحاجه لربها من النفوس، لكن يكون في غير وجه، في ظهرها، في حديثها، في اشياء لا تضر، ليس في خطر ضربا مناسبا غير مبرح يحصل به التاديب، ولا تقبح، لا تقبح الله وجهه، ولا تهجر له في البيت، يعني تهجرها في بيتها كان يكون في فراش وانت في فراش، او تعطيها ظهرك على سبيل التاديب، قوله جل وعلا ولا تهجرون واهجرون، وهذا من الاداب الشرعيه بين الزوجين، لان هجرها في البيت ترك البيت قد يخذل شر، قد يخذل وقوعها فيما حرم الله، لكن اذا كان في البيت صار البيت مهيبا ومحفوظا والمقصود حاصل من التاديب. والحديث الثاني يقول نصف النساء حرة فإنهن خلقن من ضاء، وإن أعوجتهن على فإن تركته لم يزل، إذا لم يزل عوج كما في رواية البخاري فنزل عوج، وإذا تقي وكسر فلو ضاعت وكسر طلاقها. فالمؤمن يعالج الأمور بالحكمة ويسترشد النساء خيرا ويعالج المعالجة التي لا يحصل بها الطلاق، فالعوج لا بد منه، لكن المقصود تخفيفه، تخفيف العوج، تسهيله، تيسيره، أما زوال بكلية فقد لا يحصل هذا، لأن من طبيعات النساء نقص العقل والدين، كما قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت من نقصات العقل والدين منهن. فالمقصود أن العلاج يراد من زوال كل نقص هذا لا يحصل، لكن سدد وقارن يجتهد في التخفيف، تخفيف العيب، تخفيف الأذى بحكمة، بكلام الطيب، بأسلوب الحسن الذي لا يخلي إلى الطلاق، هذا هو طريق الحكمة، وهذا هو الطريق المشروع، وهو داخل من المعاشرة بالمعروف، معاشرة بالمعروف. وفق الله من كذلك حديث جابر يقول اليهود ترى المرأة في قبلها من دبرها بألوان الأحول، هذا من خرافات اليهود، ولهذا أنزل الله يرد عليهم نسائهم هارونكم فاتوا هارون المسجد، سواء أتاها من قفا أو من قدام أو على جنب كله جائز، لكن في الصلاة واحد في فرض في قبل، فلو أتاها من وراء وكان العلاج في قبل فلا بأس، أو أتاها على جنب أو أتاها من فوق وهي مستلقية فلا بأس. المقصود أن يكون الصلاة العلاج في صلاة واحد، أن يكون الإجماع في صلاة واحد في فرض، ولهذا قال جل وعلا نساء الخلقات وحظ الناس قدموا ينفسهم لا تفرغ يسلم الناس فانه يقول هو اذى فاعتزم الحميد ولا تقربوا حتى يقربن فاذا طال فاتوهن من حيث امركم الله ليس فرض في القبول، هذا هو الواجب على الزوج وليس له ان ياتيها في الدبر، من هذا مثل ما تقدم ملعون من اسرار في دبرها نسال الله العافيه، لكن ياتيها في الفرد حيث شاء مقبلات مغيرات، هذا من تيسير الله، نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم عن ناشئ من وراء ومن قدام، ولكن في السنة في سنة واحد هو الفرج والقبل. وفق الله جميعا. فقد كفر، كفر بالكفر صلى الله عليه وسلم. إذا صح الكفر نعم، إذا صح نعم. صلى الله عليه وسلم. هل يعتبر ضابط طعام المرأة وكسوتها باكتساب الله مثلا؟ يعتبر ضابط؟ مثل ما قالوا وعاشر كل بالمعروف. ليس الفقير مع الفقيرة مثل غني مع الغني، كل على حسب حاله. فاتقوا الله أن الرجل لا يكسي امرأة إلا بكسوة نفسه. فاتقوا الله ما استطعت. لا يعني لا يعني إذا استطعت هذا المعنى. أما إذا ما استطعت فهي حاجتها قد تسأل الطلاق وقد تصبر. ما دام يستطيع كسوته كسي نفسه، يستطيع النفقة ينفق عليها. مثل ما ينفق على نفسه. لا يخص نفسه ولا أمنه. أحسن الله عليك إذا أخذت المرأة على طبع مثلا قاتل مثلا تحمق بسرعه من هذا القبيل هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، واجب عليها حفظ لسانها. صلى الله عليك. زواج الرسول من العاليه من بني غفار، ها هل هذا يدل على الرجل لازم يبلغ الخطيب اي عيب في امرأته او بنته؟ لا بس هذا فيه الضرر هذا من الله الحديث هذا، لكن معناه صحيح ليس من اقدام غشاه فليس منه، لكن فيها بلاء غرس غيره بيه لا يغش شيء وان كان محل ضعيف. اذا اشترط الولي على الزوج عدم الضرب هل له ذلك؟ نعم اذا اشترط الولي المراه على الزوج عدم ضربها نعم له ذلك، لكن في غير أبا حمد من باب التأجيل من باب التأجيل لعله يحذر، وإلا ما أباح الله ليس لأحد الاعتراض عليه ولا ما ياخذ الناس. الله إليك، ما هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه في غير بيوتهم؟ بلى أحد في غير بيوتهم. نعم هذه إذا دعت الحاجة إلى ذلك من عدد، لأن إذا هجر واحدة في بيت قد لا يشعر بهجره لها، لكن إذا كان جماعة يهجرهن جميعا لكن يتزايدهن حتى يكون قد عدل. صوت المرأة ضرب الوجه عام في المرأة وغيرها يعني نعم حتى في الدابة يحفظ الوجه مطلقا، يقول صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدهم فليتقي الوجه في الدابة وغيرها والمرأة والولد والخال. نعم صلى الله عليه وسلم تلميذ الوجه لا ما يدخل لا مدرس ولا غيره حتى في الحدود لا لا تغى الوجوه. الله يحسن عمل خصوص المرأة عورة هذا الحديث ولا وقول الفقهاء إذا قضعت عورة خصوص العدل وعورة خصوص العدل فكان النساء يتكلم مع النبي مع الصحابة ويستفتون يسألون، لكن إذا كان بخروع فلا تخضعن بالقول فيطمع النبي في قلبه الصوت يتغلل ويتكسر. طبعا سمعنا يوجد في بعض الدول الإسلامية محاضرات للنساء عبر أشرطة، هل أحسن أعمال يعني إلى يمنع هذا الشيء أو لا؟ طيب ما يبقى لطيف ما يبقى أشرطة نعم نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فابت أن تجي فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه واللفظ للبخاري. ولمسلم كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى عنها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فهذه الاحاديث فيما يتعلق بحق الرجل على امراته وفي اداب الجماع، يقول عليه الصلاه والسلام لو ان احدكم اراد ان ياتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه يقدر بنا ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. وهذا فضل عظيم ونعمة كبرى وعد له شأنه العظيم رب العالمين على يد رسوله عليه الصلاة والسلام. فالسنة للأم عند الجماع يسلم ويقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان عند الجماع، وهذا من أسباب توفيق الله للطفل وأن يعيش في الصلاة والهداية وأن يجنبه الشيطان. فينبغي للزوج أن يلاحظ هذا عند الجماع فيقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. والواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها إذا دعا على الفراش وهي تستطيع عليها السمع والطاعة، فإن أبت وبات غضبان لعنتها لك حتى تصبح. واللفظ الآخر كان الذي في السماء سخط عليه حتى أرضعه، لأن كان الله وملائكته سخطين عليه. هذا وعيد شديد، فالواجب الحذر والواجب على النساء السمو الطاهر لأزواجهن في المعروف، على السمو الطاهر في المعروف، كما أن عليه يعاشرها بالمعروف. فإذا كانت لا تستطيع لمرض أو لأسباب أخرى ينبغي له أن يصلح ويعفو ولا يشدد. ليس من المعاشرة المعروف أن يجامعها في وقت يضرها أو في وقت لا تستطيع ذلك فيه، إما لضيق وقت الصلاة أو لأسباب أخرى تجري بين الزوجين. ينبغي له سمحا صبورا عفوا لا يشدد، كما أن عليها السمع والطاعة فعليه أيضا المعاشرة بالمعروف استوصى بالنساء هكذا أمره الله على النبي صلى الله عليه وسلم قال عاشرهن بالمعروف وعلى الأب السمع والطاعة بالمعروف، فلا يستغل سلطانه عليها في ظلمها وإيذائها، بل يتحرى الأوقات المناسبة في الجماع التي ليس بها إيذاء لها ولا عدوان عليها ولا إحرام لها. والحديث الثالث كذلك حديث الوصل، الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، هذا جاء في عدة أحاديث. والواجب الحذر من هذا الوصل والوشم بحديث أبي جحيفة من البخاري على رسول الله الجبة وموكلة والواشمة والمستوصلة والمصلي، كل هؤلاء أهل الربا وإيكال من الناس والوشم والتصوير والوصل، كل هذه منكرات الكبائر اللي يحذر منها. والواصل تصل شعرها بشيء اخر فتكثره، والمستوصله التي تطلب ذلك والاخرى الموصوله التي ترضى بذلك، والواشمه التي تشل خدها او يديها تغرس ابره نحوها حتى يخرج الدم، ثم تجعل شيء من الاصباغ كحل أو غيره يخالف لون البشر يسمى وشم في وجهها أو في يديها أو في غير ذلك، هذا يسمى الوشم، وهذا منكر من الكبائر ومن تغيير خلق الله. فالواجب الحذر من ذلك، الفاعلة والمفعول بها، الواجب أن تفعل والمشكومة التي يفعل بها كلهما ملعونون على الله، يجب الحذر من ذلك. نسأل الله العافية. لا يضر هذا النور التفسير، الله اعلم، ظاهر الخير ان شاء الله العموم لا يضر الشاق، لان الفعل في الشاق النبي ما ذكر يعم لا يضر في الشقاء لا يضر في دينه، هذا المقصود. لان يستدل بهذا الحديث على لكن ما يعني هذا الاسماء لا قد يتعاطى اسباب تسبب وقوعه في ضرر الشيطان، لكن هذا من اسباب سالمته والله والله مع تعاطي الاسباب الاخرى وتوقي الشر، مثل ما المؤمن مرغوب بان الله يسلم من الشيطان، ولكن بتعاطي الاسباب التي تقي شر الشيطان. صلى الله عليه وسلم نعرف من الحديث ان الجن قد يشارك في الولد يعني في ولادته، كذلك يقول هذا دليل على ان الجن قد يتزوج من الانس. لا معلش يعني هذا بعد ما مثل مقصود ان الشيطان يزين الباطل يوسوس زين الباطل يحب الشر للإنسان، قد يتمكن منه قد يقيه له شره ويعصي منه شر. فالتسبيح عند الجماع من أسباب الوقعة، التسبيح عند الجماع وهذا الدعاء العظيم من أسباب الوقعة، مثل ما دخول المنزل تسمية عند دخول المنزل، ومثل تعبده من الشيطان عند القراءة، وهكذا من أسباب. وقد يقهون قد يصيبه الشيطان في مسائل أخرى. موطن التسمية، موطن التسمية أحسن الله عند يعني قبل عند العلاج، عند العلاج عند الجمع هم المخطوب المخاطب الرجل، وإذا قالت هم كذلك أزين ورسل إذا قالها جميعا، لكن خطاب الرجل لو أن أحد إذا رأيتها هذا خطاب الرجل. سمع عليك زينة النساء وضع الحمراء على الشفاهات وكذا ما يترك الواسق، نعم زينة النساء وضع الحمراء على الشفاهات نعم الديارة وأشباهها هذا من زينة الكهل والديارة من زينة النساء والحنة، لكن عليها تستر عن الأجنبي وما مع زوجها ومع النساء محارمها. أكثر زينة النساء في الوقت الحاضر يعني قدمت من الغرب من النصارى مثل تسريحات الشعر وطرق اللباس. إذا صار عادة للمسلم ما صار شبه، إذا كان عادة للمسلمين ما عاد يشبه، شبه في شيء يحتصر دون المسلمين، أما إذا كان يفعله المسلمون ما يصير شبه. في مشترك مثل ركوب السيارة والطائرة مشترك. من الجراحة يا شيخ، إذا كان يسقط الشعر، نعم في جراحة يا شيخ اليوم في الطب الحديث، إذا كان يسقط الشعر يأخذون من منطقة ثانية ينبت فيها الشعر، فاللحم ذاك يحطونها الجلدة ذي يحطونها. إذا كان التداوي مهم داخل يعني. إذا كان التداوي مهم للعبث والزينة أو التشبه في أعداء الله، هذا للتداوي مثل ما يأخذ من رجله صدره ومن خليل صدره ومن صدره محل الآخر يعالج بعضه بعض يسقط الشعر، هذا ضده يقصد بالزينة. لا يقصد النبات المحل البقعة، نعم البقعة اللي ما نباتها حتى يعتمد. الله يحسن عملك. من أخرج زكاة الفطر ناقصة نسيانا يكملها، يكملها ولو بعد حين ولو بعد حين على نفس من أعطى، مثل الدين عليك إذا أعطيت بعض وبقي بعض تم دين عليك على نفس الشخص ولو أعطى هم لجمع على نفسه ولو حين.